مدد يا رب. عيوني انا فاضي. عليك يا محمد. انا جيبوك عندهم وطوش ولا حاجه والله وطوش ولا حاجه. Well, الحج والله ليه جعلنا منهم يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله طول عمره طول عمره الله الله الله Thank you. 25 إِنَّا لَمَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ مدد يا رب. الله يا فضيلة العالم. ايوه يا فضيلة العالم. عظمة يا سيدنا. إن